الإمام البخاري رحمه الله نفس الموضوع عنوانه باب الصفة ودم مخالفة التلميذ لشيخه. وزاد فخالف فعكس الترتيب. البخاري في الصحيح بدأ بخاتم النبوءة وثنى بالصفة، لكن لكل حسب مقامهم مناسبات يراعونها ويحفظونها. البخاري رحمه الله جاء بكتاب أو بباب ختم النبوءة بعد باب كنيته صلى الله عليه وسلم عليه، ثم جاء بباب الصفة. والترمذي عكس، والوجهة مختلفة. ولكشف عن بعض سرها نجد أن البخاري لاحظ أن حديث الكنية الذي فيه تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي حديث ظاهر في المنع مستمر وليس خاص بحياته، وأن كنية رسول الله بأبي القاسم كنية وصفة من قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم، في كنية بالولد فقط لأكبر ابنائه، إنما أنا قاسم، فهو صلى الله عليه وسلم أبو القسمة، وكل الله إليه القسمة فيما كلفه به من علم البيان وما وراءه. أنا قاسم والله يعطي، الله الموفق والواهب، وأنا كلفني بالقسمة، والقسمة وسيلة من وسيلة مسائل التمييز، تحتاج إلى عدل إلى معرفة حتى تكلف بالقسمة. لا بد أن قسمة علمية تقدم طالب النجيب وتعطي لهذا ما يستحق وتربي هذا بحسب ما يتناسب مع قواه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم القاسم ابن أبو القاسم القاسم صلى الله عليه وعلى آله، والحديث صحيح البخاري وأيضا في كتاب العلم حديث معاوية إنما أنا قاسم الله يعصي كتاب العلم. انظروا هناك ومطلعه قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم الله يعصي كما قال الله. فظهر الإمام البخاري والله أعلم أن هذه كنية خاصة تدل على رسول الله وتميزه علما بالوصف. وهذا الخاتم حلية ذاتية، بضعة ناشزة بين كتفه تميزه أيضا وتدل عليه، وقد وصف بها في الكتب السابقة. هذه علامة دالة، وهذا علم مميز، أبو القاسم صاحب الخاتم. وجه نظمي باب الختم أو باب الخاتم بعد باب الكنية الخاصة فيما ظهر لنا. إمام الترمذي أمر مختلف، فقد بدأ بنبي الأعم الأشمل من وصفه صلى الله عليه وسلم، وصف أعضائه كلها فيما سيسر، ثم تخصص فأفرد بابا لشيء في جسده صلى الله عليه وسلم متصل به هو من تمام صفته، بل وخاص صفته، لأنه دال على وصف الختم، والمصاصم ختم النبي أكثر من دلالة الصفة العامة، فكان كذكر الخاص بعد العام، وذكر أكثر دلالة بعد الأعم دلالة. فهمتم عني؟ ونعود إن شاء الله قبل أن نقف عند هذه المادة تحت هذه الترجمة والتي خلاصتها أو مجموعها إسناد 8 أحاديث عن 8 من الصحابة فيهم امرأة رميدة، والموضوع واحد ويتفرع إلى موضوعات 3 أو 4: صفة الخاتم، لونه، هيئته، ملابساته ومتصل به، موقعه ومحله. ويحتاج إلى تكملة الموضوعات: متى كان هذا الخاتم هناك؟ هل ولد به صلى الله عليه وسلم؟ أم وضع له حين شق صدره الشريف؟ أم حين وعث صلى الله عليه وسلم خطب بالرسالة؟ ثم ما وجه كونه في ذلك الموضع إن شاء الله وفي الأسرار أنوار؟ لما هنا دون هنا، ولما في الجهة اليسرى دون اليمنى، ولماذا تحت الناقض دون غيره؟ شيء من الأسرار في نبي الأسرار سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم تنير الدرب للمتطلعين إلى وصل سني خاص متميز بهذا المثل المنسي بيننا. اعرف نبيك، قد تجهل الوالد والوالدة وهذا غير معقول، قد تجهل أصلك وأنا لا أعاتبك إذا جهلت أصلك، فحين تجهل وصلك هذا أبدا لا يقبل ولا يعقل في شريعة الإيمان أبدا. الواحد الإنسان يقول نسي إحسان والديه، ممكن قد يحصل من عاقب نسي إحسان ربه وإحسان نبيه إليه وهو راجع إليه ومهتد بنعمة الله في كل نفس وطرفة عين، وعليه أفضال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا باستمرار لولاه ما عرفنا ربنا فلذي وجهه، ولولا ما كنا نعلم ما سيأتي من غيوب الله ولما كنا على هذا النحو من الفهم للحياة وطبيعتها، القطع البسيط كيف يشوش على الوصل، فكيف القطع الآخر قطع الحبل السري؟ هذا قطع بسيط، فهمت صحيح؟ صحيح فهمت عني؟ الله اللهم لا تقطعنا عنك، وصلنا بسر من أسرارك ونور من أنوارك، واهدنا إلى رحابك، وعمنا بما عممت به أحبابك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نعود إن شاء الله لنلخص مستطعنا. يقول القائل ما زلنا لم نوفي باب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه، فعلا، ولكننا مطالبون يعني أيضا، وهذا جيد أيضا حتى في المناهج العلمية، هو أن تلم بالمجموع، يعني الإمام بالمجموع، فإن بقي في الوقت ساعة رجعت إلى تفصيل المجموعات لأكثر مما تناولتها به أولا. خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا فيه إسناد لأربعة عشر حديثا عن تسعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. سبق لي كتب جواش اشتعلموا المنهج وتصبحون أنتم تسبقونني بالتلخيص على هذا النحو ويسهل الاتصال فيما بين. أسند فيه أربعة عشر حديثا موصولة عن تسعة من الصحابة، بمعنى هذا إذا كانت العدة أكثر من الصحابة معناه أن في الحديث في الباب رواية الصحابي لأكثر من حديث، فأنس له حديثان والبراء له ثلاثة وعلي بن أبي طالب له حديثان وهند بن أبي هالة له حديث واحد وجابر بن سمورة له حديثان وجابر بن عبد الله له حديث واحد وابن عباس له حديث واحد. مادة أو محصل المستفاد أو المهم المستفاد من متون هذه الأحاديث أنها تحرت وصف رسول الله في جوانب من جسده شيء. حاولت أن تحيي تعطينا صورة كاملة، ولا أدري هل نستطيع أن نخرج في النهاية أو غفلت في رسم الصورة، فانظر أي هل ذكرها غير هؤلاء أو لم يتم الإشارة إليها، أم قد أحاط نظر الصحابة بنبيهم وهم الذين يعرفون عن قرب حتى في صورته، ربطوا كل شيء اقتربوا منه اقترابا اندمجوا فيه كل الاندماج، وصفوا أجزاء من جسده أعضاء من خلقه الحسي الجسدي ترجع في نظر أنا إلى جهات ثلاثة يمكن أن تندرج في جهات ثلاثة أو تحت عناوين ثلاثة: الاعتدال والكمال والجمال. وهذه أشياء أعينكم بها إن شاء الله على الاختزال لتصوير المثال، يعني باش جمع ذهنك على صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد في باب الاعتدال ما يتعلق بالحديث عن الوسط وسطية لونه، وسطية قامته، وسطية طبيعة شعره. وأذكركم في الأحاديث، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم لشديد السمرة وبينه، ليس بالجعد القطط ولا بالسبت. اعتدال وتوسط مطلوب في هذه الأعضاء، ليس مطلوبا فيها جمال، ليس مطلوب فيها كمال. والاعتدال فيها في الأخير هو عين الكمال وعين الجمال. من بعد تعرف الآن تستعمل بشيء. ونرى في جانب الكمال ما جاء في وصف أعضائه الوظيفية الكبرى التي تتاهل: ضخم الكراديس، جليل المشاش، عظيم الكاتد والمغرز، المغرز تاع العنق، بعيد ما بين المنكبين، وهذا يدل على رحابة الصدر. أعضاء التي شتن الكفين والقدمين ممتلئهما صلى الله عليه وسلم، الأشياء ترجع له للكمال في الرجولة. وواصلنا قبلك إلا رجالا، وهو في الرجال عين الكمال والجمال. ولو نقل إلى عالم الإناث لكان شينا. لاحظت ولا لا؟ حتى القدم وصف منهوش العقب، ممسوح القدم يعني الملاشة، منهوش العقب. النهس هو دقة اللحم الذي في مؤخرة القدم، ليس في لحم. في جانب الجمال نجد وصف عينه وأنفه وشنب أسنانه وضلاعة فمه وسعة جبينه وحواجبه المزجة الرقيقة السابغة التي ليس بينها قرن ولكن بينها عرق يدره الغضب. جسد رسول الله وعاء زجاجي رباني نوراني يكشف عما وراءه. فعصم إذا تغير رؤية كل شيء في وجهه، السرور والغضب. لو لم تكن فيه آية مبينة لكان منظره ينبيك عن خبري، يخبرك بما وراءه من صورة تكشف عن السيرة، عن السر والسريرة. فوصف العين بالشكل، وفي نصوص أنا شيء نكلفكم به، هذه من أعمال الاختبار في الدورة. عين رسول الله ما جاء في خصوص عينه من أوصاف الجمال في شعره، في أهدب الأشفار طويلها، أدعج شديد سواد الحدقة، أشكل في بياضه حمرة، في بياض عينيه حمرة، جمالية الأنف، أقنى الأنف، وحده ذبر، رقيق الأرنبة، طويل القصبة، أسيل الخدين، ليس بالمكلتم أي بدائر الوجه إدارة تامة، وإنما إلى تدوير، إلى راح تتمض فيه نوع من تدوير، ليس فيه طول معيب ولا استدارة معيب. الله أعلم. أسنان رسول الله موصوفة بفلج التنيتين، فرق بينهما في غاية الاستواء، والشنب التراص من غير ما تزاحم ولا تلاص. تعرفون الألص الذي تركبت أسنانه وتدخلتها، دقة ورقة واستواء، وصفوا كل شيء فيه. اسمها اسمها على آله. جمته لمته وفرته، حين يوفر الوفرة تكون إلى شحمة الأذن، والجمة إلى أن يضرب المنكبين شعر، واللمة بينهما، وسمي ما بينهما باللمة، قد جاء ذا جمهور أهل اللغة، سمي ذا ما بينهما جمة لمة وفرة إلى شحمة الأذن جزئها الطري، هذا مؤخرة الأذن إلى شحمتها. والوفرة الشعر لشحم الأذن، وغفرة لمنكب فعين، وسمي ما بينهما باللمة، ذكر ذا جمهور أهل اللغة. إذن اعتدال وكمال وجمال. مسألة تتعلق بالصنعة في الباب، أنا إن شاء الله كل ما يتعلق بهذه الثلاثة ضعوا إن شاء الله ورقة في البيت أو ورقتين. صفة خلق رسول الله أو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته الجسدية، أعضاء الأعضاء المعتدلة، الأعضاء الكاملة، الأعضاء الجميلة، جمال الأعضاء، كمال الأعضاء، اعتدال الأعضاء. ورجع لي كل واحد مجموعة من هذه بالنسبة للأحاديث الواردة. مسألة تتعلق بالصنعة بالنسبة للإمام الترمذي رحمه الله، وهو أنه أورد أحاديث فيها ضعف في باب الخلق، وهي ثلاثة محصورة. وما علق عليه كعادته في سنن، هي ثلاثة: حديث هند بن أبي هالة، وحديث الثاني لعلي في صفته صلى الله عليه وسلم حين سئل عن وصفه، وحديث الثالث حديث ابن عباس في فلج ثنيته. وكل واحد من هذا له علة واحدة، إلا حديث هالة فله علتان كما هو وقف عليها بعض من بحث الحديث. لكن الجواب عن ذلك ثلاث بعض مسائل. أولها أن الباب واسع، ما قلنا هذا غير باب الأحكام والحلال والحرام، باب الفضائل والمناقب، ففي سعة قد يعلمه المختصون ويعرفون حدوده. الثاني عندهم قاعدة: من أحالك فقد حملك، يخرج لك الحديث بسنده، أنه يقول لك انظر في إسنده. الثالثة أنه لم يصدر بها، جعلها رغم أنها معظمها كبير، حديث عارف الصفة وحديث هذا أوسعها متنا، فكان الأولى حسب أن يقدمها، لكن لما تدلنا من حيث الإسناد أخرهما للإشعار فتوجه السنة. رابعا أن معظم ما ذكر فيهما تقدم ما يشهد له. وهنا سؤال علمي للطلبة: ابحثوا عما تفرت بهذه الرواية الضعيفة أو خالفت فيه المذكور، يعني دولة يزيد عود يشتنا منها هذه الأشياء، خصوصا إذا خالفت ما ذكر مما هو صحيح. انظروا هذا اجتهاد، هذا عمل تعمل. يقول لي واحد: ما ترك الأول والآخر؟ قل له: كم ترك الأول والآخر؟ إيش تريدون؟ ما ترك الأول والآخر شيء؟ أنا طب. أو كم ترك الأول والآخر باش نكمله؟ حتى نكمل. وبحرمتي المبعوثي من كان واحد الشيخ عندنا مسكين، بحرمتي حين يعثر على ضرر للسابقين، يقول: بحرمتي المبعوثي من خير لؤي، ما ترك الأول للأخير شيء. يوقف وقفة حمزة، يقف على شيء وقفة. يقول صلى الله عليه وسلم: على آله في كل قرن من أمتي سابقون. الحديث صحيح، هذا فتح لباب باب الأمل. ويقول صلى الله عليه وسلم: أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. الإنسان عليكم شيء واحد لكم مسألة تعجي لا الذين سبقون، مسألة مذكورة. الخيرية هنا معروفة ومقاساتها معروفة: لا يشوش عينا خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والدليل على هذا أنه لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله إذن يقول، وسيكون في الأخير عيسى ويكون معه من الصالحين وسيحق. إذن يدل على أنه سيبقى الخير موصولا إن شاء الله إلى أن يشاء الله أن يرفع ذلك، وإذا رفع رفع الأمان. فلا يبقى على الأرض من يقول الله، فيفقد الوجود ضمان بقائه، ضمان بقائه ببقاء اسم الله فيه مذكورا، وشريعته فيها ملتفة إليها، ومحمد صلى الله عليه وسلم مصون محسود محفود منا. إذا يبقى في الأرض من يقول الله أي يذكره، أو الله أي اتقوا الله، لما يبقى فيه لا آمر بمعروف ولا نهي عن المنكر، بشرطه وأدبه، بس يقول في واحد لا أدرى يشرح لنا على النصيحة في الناس. كل شيء مرتبط بمقاسه، وكل شيء مرتبط بشرطه وأدبه. هذه الأحاديث قلت ينظر إليها من الجانب ويعتذر على الإمام المالك. ونزيد شيء آخر يتعلق بالصنعة، وهو أن الإمام الترمذي يروي الحديث بوجهه أو على وجهه كما وصل إليه كاملا. ولذلك قد ينتقد بعض أهل الصنعة عليه، خصوصا الصنعة في باب معالجة المتن، أنه دون صنعة الإمام البخاري يترجم على الحديث بباب كذا ثم يريد الحديث أوسع من ترجمة في ذكر الخلق وذكر الصفة الجسدية، وهو يأتينا بحديث هلا وفي صفات خلق كان ألينهم عريكة وكان صدقهم لهجة وشي اللي يتعلق به. قال لأن من مذهبي في الحديث ألا يختصر ولا يقتصر خلاف مذهب البخاري، رغم أنه تتلم ذلك يريد الحديث على وجهه كاملا ولا يتصرف، مع أنه تقصي الحديث إلى أطراف ورواية كل طرف بنفس السند هنا وهناك بحسب منهج المذهب. يريد عند من بخاري، البخاري يروي الحديث ويرى أحيانا إذا تصرف في المتن وقد أورده في باب تاما ينبه عليه، فقد يعلق الحديث بغير إسناد، والتعليق عندنا التمريض إذا كان بصيغة غير الجزم يعلقه بصيغة الجزم لأنه تصرف في متنه قليلا. بالنسبة للإمام البخاري رحمه هذا، لذلك قال العلم الناس يستفيدون من الترمذي وينتفعون بأكثر مما يستفيدون من البخاري، لأنه يحتاج إلى مستوى عالي في فهم المناهج. نحن الآن مع الترمذي رحمه الله في المناهج. إذن إذا تعاملتم الآن نتعامل مع الباب الأول، نحصي الأحاديث الواردة تحته ونضبط مسافاتها، هذه رباعية هذه خماسية، النازل والعالي، والصحابة الذين رووا وعدتهم تقدرين في الأخير نخرجوا بمعجم الصحابة في الشمائل كما هم الصحابة الموجودين في الشمائل الذين وصفوا النبي خلقه وخلقه. ممكن أن تقف فيقول شيوخ الترمذي في الشمائل قتيبة بن سعيد، احنا بغد بادي معصر توصل. كم عدد عوالي رباعيته؟ كم عدد عوالي؟ كم عدد نوازله؟ إحصاء الصحيح ومن دونه ولما لنهاد صاحب الصنعة سأل متطاوب الكثير تحسينات الترمذي، لا تغتر بتحسينات الترمذي ولا صحيحات الحاكم ولا توثيق ابن حبان، يعني هكذا يأخذ بالجملة. هذا منهج بعد خالط، وعرف مناهج الناس واتصل تصل الأول حتى تعلم وتعلم. المستعجل هذا ليس هذه قواعد، ليست قواعد الأجر الرومي، صناعة كبيرة. الناس مدحوا الترمذي بتحسيناته لأنه اخترع هذه الرتبة وصل إليها حتى لا تضيع أحاديث فتضعف، وهي حسنة. وله تصرف عجيب في قضية هذه التعقيبة، هذا الحكم بالحسن السنن. قد يجيئنا إن شاء الله في مقام هنا فنقف عنده لبيان ما قال فيه أئمة الحديث. إذن أنا الآن أخلينا لكم أحد الفسحة، صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم جسدية، قوية وجمعات في الأحاديث 14 وانتهت إلى هؤلاء الأئمة على هذه الصورة، فيها أوصاف أجزاء معينة عدوها. كم عدد الأعضاء التي وصفت؟ ومن منها يرجع لقسم الاعتدال وقسم الجمال وقسم الكمال. حتى نقول هل بإمكاننا أن نتخيله صلى الله عليه وسلم نجيا، وأن نسأل ربنا أن يريه إيانا في المنام، وهذه فضيلة، من رآني فقد فسيراني، قالوا هذه بشارة، من رآني في المنام فسيراني، هذه بشارة بأنه سيكون بخير إن شاء الله. فلذلك علماء التعبير دائما جعلوا هذه الرؤى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة للرائي مع اختلاف مستوياته، حتى ولو كانت زاجرة. يعني حضرك رسول الله عالم البرزخ يقول لك لا تفعل أو افعل أو ما أنت استعلت زاجرة فيها. من يشترط في الرؤية من يشترط في الرؤيا الرؤيا أي أن يكون على ما رؤي به صلى الله عليه وسلم. قال سيدي الذين دونوا أنه قد يقول واحد من فائدة من شوي رسول الله صلى الله عليه وسلم جسد. قال أن يتعلق به كما في الحديث صفه لي أو اذكر لي شيء فيه شيء أتعلق به. سيد الحسن يقول أتعلق به في باب تفسير الرؤى. قال سيدي كيف رأيت هذا الذي رأيت؟ فمن يشترط هذا كما سيجون في باب تعبير الرؤى هذا الذي رأيته وأنت تحس بإلهام أنه رسول الله أو قال لك أن رسول الله والشيطان لا يتمثل بصورته ودلون من العصمة لا يتمثل في المنام بصورته حتى في الخيال لا يتمثل بصورته ما يستطيع الله حماه. ولذلك هذه الصورة كانت في نفسها شريفة صورة رسول الله لا يتمثل بها الشيطان. فلذلك هذه العناية لمسألتين اثنتين لمسألة الرؤية ولمسألة توصيف المهدي في زمن الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلقه على خلقي وخلقه على خلقي وسيجيء بين يدي دجالين كتر. وكم سمعت أنا شخصيا من جاءني فقال لي لقد ظهر فقلت له صفه لي كيف هو أنفه فنظر إليه فقال مثل ما ترى. قلت له ليس به ليس به. قلت له ما اسمه فسمى لي إسماعيل اسمه على اسم رسول الله وهذه ممكن أن تنتحل ولكن الصفة هل تنتحل؟ لا يمكن وخصوصا بكمالها. فلذلك بالغوا في التوصيف بالك هذه مفيدة لأنه في عالم الفتنة خصوصا على أبواب الانتهاء والطي كيف من يدي الساعة 30 دجالا كلهم يدعي أنه نبي يقول صلى الله عليه وسلم. تقول لي الفتنة تقول لي التحوط تقول لي لابد من علم يهديك يرشدك ويوقفك صف للذي رأيت وهذا يجينا في باب الرؤيا إن شاء الله. فإذا قال كذا قال سيدي ما زاد على ما كان عليه هو على ما هو عليه يلزم. باب خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في خاتم النبوة. الخاتم في لغات اللغة وصلت إلى 8 لغات من أفصحها خاتم وخاتم وخيتم وخاتم هذه لغات فصيحة وختام ختامه مسك كما قال ابن القيم خاتمه مسك وختامه أي خاتمه هي لغة تفسره. والخاتم كوزن طابع وبمعنى وزن ومعنى ما يختم به الشيء طابع الذي يختم به الدلالة على شيئين سبقنا قلنا هما الاستتاق لأن الختم أحيانا يراد به إحكام الغلق يقال ختم الباب إذا أغلقه. وقال تعالى ختم الله على قلوبهم أي سدها فلا تدخلها هداية ختم الله على قلوبهم أغلقها تمام. عندنا الختم إذن يشعر بالتمام ويشعر بأن هذا الذي ختم ختم لشيء مصون إنسان ما يسد شيء حاجة إلا إذا كان فيها شر مصون. وإضافته إلى النبوءة خاتم النبوءة لأنه يدل عليها وقد نعت به صلى الله عليه وسلم الكتب القديمة. وسيجيون في الباب حديث سلمان وكيف أسلم وكيف اعتمد على هذه العلامة في التيقن من أن رسول الله هو النبي الموعود. خاتم الدال على النبوءة إضافة بيانية خاتم خاتم النبوءة أي خاتم للنبوءة أي للدلالة عليه أنوي من أو في إبان ميسوع إلا ذاك ولا ما خدا لما سوى دين كما يقول بمالك فيما بالإضافة من تقدر من أو في وإذا لم تقدر من ولا في فليقدر اللام هو صالح فيما بالإضافة في العموم. خاتم للنبوءة أي للدلالة عليها للتنبيه على أنه نبي. وجه تسمية هذا الأثر الجسدي البادي الظاهر الذي لا يخفى الموصوف بهيئته ولونه وشكله وموقعه والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصده أن يكشف عنه ليتأكد الناس. هذا داخل دواء بذلك بلغ حول بلاغي باللسان قل لهم شوف أنا النبي والخاتم. شوف شو هذا يقول هذا يدخلوا في تزكية النفس. لا لا هدف هذا في توصيف الحق للبلاغ. أنا النبي لا كذب قال بلسانه وقالها بالحركة. أرسل الرداء تاعه من خلف ليرى الذين يريدون أن يروا وتقام الحجة عليه. هذا دخل في البيان. لا يمكن أن يكتم النبي صلى الله عليه وسلم صفته. لما سمي خاتما؟ قال بعض العلم لأنه على صورة الخاتم مدور دائري موصول بفص. الفص هذا الخاتم تحقيق حاله موصول بفص. والفص قد يكون منه وقد يكون من غيره فص ويضاف إليه. فإذا لم يكن فيه فص سمي في اللغة فتخة على وزن قصبة فيقال فيه خاتم فيكون فيه الفص يكون ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو ختم اليد. هذا ختم النبوة هذا ختم حلية اليد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب في فصه محمد رسول الله كل كلمة منها في سطر يعني ارتقاء لا نزولا. محمد تحت ورسول فوق منها والله هكذا ثلاثة أسطر هكذا على الصعود. هذاك الوضع في دلالة على الأدب العالي. محمد رسول الله سبحان الله. وكان يختم بهذا المكتوب الرسائل فتظهر صورة المكتوب حين تدمغ بالمداد. كان صناعة ورق سابقة وصناعة المداد سابقة وكان تجيء من الصين وكانت أسواق تقام في العرب للورق أو شيء ما كانش. إنما كانت نسبة تحت انتشار الشيء. لماذا؟ لأن العرب كانوا أمة تغنيها ذاكرتها عن الكتاب كانت سائلة الدين تحفظ الأشعار وتسمعهم وتحفظ التاريخ حرص دينها وتعرف الأنساب وتحفظها. فكانت غير حابة حاجته إلى كتاب فتخلف ظهور الكتاب فيها. لذلك أنزل الله عليها كتابا من جنس ما هي بارعة فيه وهو الحفظ. ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء كما في صحيح مسلم. أين ليس مكتوبا كما كتب لا يغسله الماء لا يمحى. وها هو دليل النبوءة ونحن في القرن الخامس عشر بعد من قرون البعثة ونقرأ نفس النص الذي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله الحمد. خاتم إدارة استدارة موصولة بفص صورته. قال هذه صورته وجينا من بعد ما يؤكدها مثل زر الحجلة. تعرفون بيضة الحجلة الطائر المعروف أو كل الحمامة هذا في الحجم وصف حجمه مستدي استدارة توسطه بيض الحمام بيض الحجلة. وقيل سمي خاتما لأنه كان بأثر الخاتم النوراني الذي نزل به جبريل إليه. هذا ورد في أحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر وغيره والبياقي في الدلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين شق صدره الشريف في بني سعد في بادية بني سعد وهو في سن الطفولة سن الرابعة من عمره خيط غسل قلبه واستخلصت منه مضغة سوداء وقيل هذا حظ الشيطان منك. وغسل قلبه بماء زمزم في طس من ذهب وخيط من ملائكة الله وختم كأن هذا هو معقد خيوط الخياطة. معقد قال ألقاني على وجهي وختم بخاتم من نور. فكان هذا أثر الخاتم الملائكي فسمي خاتم بتسمية الشيء باسم أصله أو باسم ما كان عنه. هذا مجاز مشوه لمثال الإطلاق. وهذا يذكرنا بقضية متى كان هذا الأثر بنكت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول بأنه ولد به قول ضعيف وحكاه أئمة السيرة بصيغة قيل إنه ولد به. ويليه في الضعف القول بأنه إنما وضع له حين شق صدره إبان البعثة في زمن البعثة حين أراد أن يبعث فصم شق صدره أكثر من مرة. والراجح ورجحه الحافظ بن حجر وغيره أنه ختم في شق الطفولة حين شق صدره الشريف الطفولة. استدل على ذلك بأحاديث في السنن وفي مغازي بن عائل وفي مسند الطيالسي وغيرها كلها تشير إلى لأن هذا الختم كان بعد الخياطة بعد شق الصدر. إذن هذه البضعة الناشز هذا الأثر الملائكي في كتفه صلى الله عليه وسلم موصولا بسر النبوءة فيه الذي أنبأ عنه شق هذا حد الشيطان منك لما تقول لي أصل العزمة النبوية أصل العزمة والعزمة هي سر النبوءة وهذا دل عليها فيكون خاتم النبوءة من أدل الأشياء على صفة النبي الخاصة فيكون لهذا الأثر الجسدي صلة بمعنى النبي معنى النبي النبي يكون عندنا معنيين للنبي في لغة الكتاب النبي بالهمز المنبأ من قبل الله أي المخبر بأخبار ذات شأن لأن مطلق الخبر لا يقال فيه نبأ وشئتك من سبأ بنبأ مطلق خبر قال فيه نبأ حتى يكون وأخبار القرآن كلها أنباء حديث عن الله والغيب والعدل والحق وزكاة النفس وما يصلك بجوهر الوجود أنباء نقص عليك من أنباء الغيب ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الأنباء يعني الحق وليست الخرافة ليست. والمأخذ الثاني من النبوة نبى ينبو إذا ارتفع منه النبوة الربوة العالية وهذا يدل على شرف النبوءة وعلو مقامها وتأهلها لاستقبال النبأ أي الأخبار ذات الشأن فالنبي منبأ بخبر الغيب وصاحب نبوة أي رتوة ومقام عالي يدل على أهليته وخصوصيته خاتم النبوة الدال على أن هذا فعلا نبي يتلقى عن الله ومؤهل بالمقام السني كما يحبون اسمه. ومن لطائف قلت لكم أنا لأين دائما تنشتغل أنا وكل تشتغل لمح اللطائف إلى شرح المعارف ما في هكذا قسم أنت هوى والناس فيما يعشقون مذاهبه لا وش لا وتضل شراء كلها وعلق يكون هواه تبعا لما جئته. لمح اللطائف من لمح اللطائف أنه في حساب الجمل نجد لفظة نبي بالهمز مجموع عددها 63 عمر رسول الله أنا عمر رسول الله زمن وجوده في الكون زمن وجوده الظاهر في الكون. النون كما شئت بخمسين النون بخمسين والباء اثنين والياء 10 والهمزة 1 مجموع 63 عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه موافقات فيها 10 وهذا العدد قديم كما أحسن الحسن حساب قديم قبل أن يوجد العدد المعروف أو يقول أهل العلم كان قديما وله أصول كتابية ولكن أخذ بها على أساس أنه من شرح المعارف ولكنه من لمح اللطائف وقد أشار أئمة العلم إلى أن وقد العلم لا ينسينا لطائف العلم لأن أحيانا تغذي طموح العارف في أن يتوسع خاتم النبوة إذن إما أن يكون له صورة الخاتم وإما أن يكون نشأ عن خاتم ملائكي ختم به، فجاء هكذا. ما هي صورته؟ نظرنا للأحاجيج، شكله زر الحجلة، ولونه غدة حمراء أحمر، وهيئته كجمع اليد، إذا صغرنا لأنه كلها صعبية، جمع اليد شيئاً كبار، يقول فيه لا في انخلاف، من روى أنه الزر صغر ومن روى أنه الهيئة كبر، ولم يولي من شيء الواحد يختلف، قال بحسب الواصف وقربه وبعده وتحريه، ومسألة ليست مكشوفة دائما، هو قد يرى وقد فهذا. وكثرة الرواية ترجح كثرة الرواية على أنه تزر الحجلة، تزر تبيضة الحمامة المتقاربة. ملابساته حوله شعيرات، حتى إن بعضهم لمسه فقال، قيل له ما هو؟ قال لأحد الصحابة يؤنسه وقد شعر بأنه يريد أن يرى الخاتم، قال له يعني خذ لبعض الحركة على الجسد، قال فأدخلت يدي، قال فوقع ختمه بين أصبعين، فقاله الذي سأله هو الحديث هنا كيف وجدته؟ قال أحسست به شعيرات. إذن هذا خبرنا باللمس، فليمكن أن نقول أنه عبارة عن شعيرات. هنا أنصص أخرى أن هذه الشعيرات كانت حوله، ولا أدري أنا لا إله إلا الله هذه الشعيرات يعني خيوط الغرز، هذا فعل الملك الذي شق الصدر، لا أدري هل يحق لنا أن نقول هذا كما قال علمنا بأكثر من هذا في مسائل أقل شديدة. لا تفتعد، ما جزمت ولا قد هذا الوحي ولا هذا القطع، فأنا ننظر. وفوقه فوق هذه البضعة الشريفة هذه فوقها خيلان، أي شامات سود واحدة عنها، شوف جواد عنده خيلان سود، لا إله إلا الله، موضعه فيه سر الوضع بين الكتفين، كثير روايات بين الكتفين، رواية مسلم تحت ناغض أو نغض أو نغض الكتف الأيسر، الكتف تاع هذا الغضروف اللي جاي في القنط فوق، ومن في أسفله يميل إلى اليسار، بينهما ويميل إلى اليسار. إذن رواية بين، لأن هذه فيها التقريب وليس فيها التحديد، ها كل هذا فيها التقريب، الرواية اللي في هذه أدق، قال إلى اليسار، وهي رواية مسلم في الصحيح، إلى أخرى فيما دونه ترجح الرواية أنه يميل إلى اليسار، وهي تماما وحادية للقلب، إن قلبه هذا وجه عدله، إن قلبه الذي نفسه ويبحث عن قلبه، إن يوجد قلبك جهة يسرى يمنى يسرى، القلب في اليسرى والكبد في اليمنى، هذا يعي وهذه تلين، هذا لكبد الرطبة وشعور شيء تتعلق بمثال البضعات، لا بالجسم الصنوبر قلبا أو بجسم المكتل، بمثالها الروحي. الإصرار وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كلنا على قدر بصاره، هي وسيلة للإبصار الأرقى، لا ينبغي أن يشقى دون ذلك، دون ارضى بمرتبة الأدنى، محادي للقلب من خلف. قال عيني ما وجه وجودها هناك؟ قال فيه آثار تدل على أن مقابلها هو نفس الموقع الذي اختاره اللعين ليضع خرطومه على قلب ابن آدم، وفي الحديث الشيطان وضع خرطومه على قلب ابن آدم، فإذا غفل وسوس وإذا ذكر الله خنس. ومن تسمعوا هذه الأرواح الشريرة صار ما يدركها ولا ندركها نحن بالبساطة، لأننا نغتدي بالمادة غذاء رديئا كيفت به أرواحنا، فأصبحت لا توخن ولا تتحقق إلا بالمادة. وإن تقول له ارتقي ارتقي تعالوا اتلوا، ارتفع، ماشي فقط تعالى يعني تعالى. ففي لفظة تعالى الإقبال مع الارتفاع، أي ارتفع قليلا حتى لا تكون كلمة مترادفة لا خصوصية لللفظ، إنما ده الترادف يصد عن الفهم، هذا ما يقول اللغة المعروف وجود الترادف في اللغة. الترادف في تقارب، أما الترادف المطلق ما موجود. الوضعة هذه مقابلة وموازية ومحاجية لموضع وجوده. ولاحظوا معي أن الختم حصل مع الشق، وأنه حصل في الشق إزالة مضغة الشيطان، حظ الشيطان منه. قال حتى يكون الخاتم دالا على ما وضع له من عصمته صلى الله عليه وسلم من الشيطان وأدره. الملك وضع هذا الخاتم بخاتمه يرصد موضع الشيطان وموقعه. ذكر الحافظ أثرا يستأنس به في الباب، إن شاء الله هذا ما تحتاج إلى توثيق فيه إلى جهود كثيرة. قال سأل أحد أهل العلم الله جل في علاه أن يريه صورة الشيطان، فرأى في المنهج المتوقع بالنسبة له شبه إلى صاحبها، فرأاه في صورة ضفدع صغير موضوع في نفس الموقع الذي يحاذي هذه الجهة، ويسأل الله أن يريه أين هو من جسدنا، فمثل له موضع. هذه الأشياء، شق الصدر، الختم، موقع الخاتم، دلالته، أشياء تند عن أن توصف بالمقاييس اللي تسمى الآن علمية أو رياضية أو معرفية، تند عن رؤيان القاصرة. فلذلك نعجل إلى الإنكار، أنت صاحب الإنكار، تأنى ولا تعجل. قيل لأحد علماء التربية بما وصلت؟ قال الطريق سهل، وصلت بشيئين، يعني بعد الوصول لك بشي حاجين وصلت رأي فعلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي سلك سبيل موصلة إليه، ففي الرؤية إلى الله لابد. قال بشيئين، الأنات والرفق، أو الأنات والإحسان. وأنشد قائلا تأن ولا تعجل لأمر تريده، وكن راحما بالخلق تبلى براحمي. فإحنا وصلنا بالمرحمة وبالتأني، لا تعجل، لا تعجل بالإنكار، لا تعجل باتخاذ الموقف، لا تعجل بتصرفات انفعالية تفضي إلى فساد ومآلات غير مرضية. لا في الطلب اصبر، في الذكر اصبر، في التزكية اصبر، حبس النفس على ما تكرهه بمجرد هواه هو الباب. زيد وكن صاحب قلب رحيم مفتوح للجميع، هو في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم، من صفة للمؤمنين، لغلاظ الكباد من قريش ومن أئمة الكفر هو كان يقول. وكم تصدى لأبي جهل بغاية الرفق وقال له ألا تفي، ألا ترجع إلى ربك، أما أنا لك أن تعود. حتى عاتبه الله في قضية الشفقة، ولكن عتابا يكشف عن مقام النبي وليس من قصر. يقول تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أتقتل نفسك يا محمد؟ تبخع، بخع هو أن يضرب الواحد بالخنزر في الفقار، طب القاتل. لعلك باخع نفسك على آثارهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ضاع له شيء أو رحل الأحبة وتركوا آثار خيامهم، فهو ذاهل عن كل شيء وهو يتتبع الآثار، يقول أين فلان، أين الذين كانوا يسكنون هنا. صورة لمزيد من حرص النبي صلى الله عليه وسلم البالغ على إيمان الناس. وقال تعالى حريصون عليكم، وما مودح الحرص إلا في هذه المقاصد. حريص أي على هدايتكم وإيمانكم. وصورة صغيرة من السيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن جارك اليهودي يحتضر جاء مسرع. النبي تعرفون كم عداه اليهود وكم حاولوا اغتياله وكم هي الحروب التي خاضوا معه وكم حالفوا عدوها. جار يهودي لم يسلم بعد لا هو ولا والده. قال هذا الجار. فدخل صلى الله عليه وسلم النبي أنا ذاك الخرفين يقول لي هذا أنا مشاني وقد يكون من أهل ملته ولكن اختلفوا معه في نحلتي شوية اختلاف. إذ لا نتعامل مع الله نتعامل مع أنفسنا وعيلنا وأمراضنا. لسنا ربانين ولا محمدين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ويحتضر فنظر إليه فقال قل لا إله إلا الله. كمان بنشوفوا لك شيء صغير. قال بشوف الإنقاذ بشوف الإنقاذ السريع ما شو قدر خلاص ما عرف إنقاذ السريع وخدمة المبادئ. قال قل لا إله مش عارف في كل لحظة كل عاشق التوحيد بحق هالموحدين بحق قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. ادخل معنا إن شاء الله يكون خير. كررها عليه والرجل سبق له من الله الحسنى فكان ينظر إلى النبي وإلى والده ولا يزال والده لحظة شفقة وحس الرجل اليهود يعرفون النبي كما يعرفون أبنائه فكما نعتهم جحود وصدود. فقال له أطع محمدا. قلت لك شي اللي قال لك. فقال لا إله إلا الله ففاضت روحه. صور النبي كيف خرج صلى الله عليه وعلى آله سر وكأنه وصل إلى سدرة المنتهى. قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. من الرجل أمامك وأخيك ويصلي خلفه ويسمع منه قل هو الله أحد وآية الكرسي وفضائل الصور ولائي صباح ومساء قل أنا ما تقول فيه مدبذب بين كذا وبين لله وإنا ما عهدنا ربانين على هذا النحو الغبي البليد والادعاء بالانتساب. أعوذ بالله ولا أدري كيف حين يستيقظون يعني ولا تسعة من دم كيف ماذا يقول. باب ذكر خاتم النبوءة صلى الله على صاحبه. إذن الأحاديث الثمانية عن الصحابة الثمانية توزعت لتبرز لنا موضوعات تتعلق بالخاتم توصيفه في باب الهيئة وباب اللون وباب الملابس ما لبسه من شعيرات وما لبسه من خلان عليه وبيان محله وموضعه وإضافة بابين أشرنا إلى بعضهما هو لما سمي الخاتم وما السر في أن يكون بذلكم الموضع وعلى هذه الصورة من صورة المحاذاة لقلبه الشريف صلى الله عليه وسلم وعلى آله. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى الله منه كل شيء زكى الله منه عينه. قال ما كذب الفؤاد ما رأى كما عينه وقلبه ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه صح الرؤية البصرية والقلبية. وزكى منه صدره ألم نشرح لك صدرك شهد من الله على أن صدره رسول مشروع. وهذا هو السر تحتك عدم الضيق الذي فينا لا في الدعوة ولا في الحوار. وشوف كذا قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح الله له صدره شرحا غاية في الكمال. وهذا الشرح المعنوي راه يوازيه شرح مادي. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد ما بين المنكبين وطول المنكبين يعطي سعة الصدر بل جاء صريح أنه كان رحب الصدر يعني في وصف الجسد يوازعه. هذه الصورة الجسدية لها مقابلات وهمية معها. كان صلى الله عليه وسلم إذا التفت التفت جميعا، وإذا تكلم تكلم بشدقيه جميعا، كان ضليع الفم، كلمات تعد، واللفظ له دلالته موزون، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة أمانة ولها حمولة ولها دلالة، ويبغي أن تحرص بدءا وختاما. ما يفيد من قول الذي يرقه الذي هو الذي علمنا ذلك وأوحى إليه الله بذلك، وهذا من تزكيته. فكان على هذا النحو صفاته الجسدية جعلت كذلك لتوظف بما يتناسب مع المنهج الذي أهل له صلى الله عليه وسلم وعلى آله. لاحظون أن الرسول حتى في منامه كما سيجنا بان فيه أنه كان ينام على جهة اليمنى. قد يقول واحد يعني خلاص في استحباب، ماشي في ذاك الإيجاب، ومن لم يفعل لم يكن في أمر، وما في شيء ترغيب في فضيلة معينة إلا هذه تحت القيد. قال لم يسر في ذلك أن القلب في اليسار، وأنت حين تنام على اليمين قلبك يبقى نازل وليس في ما يسمى ببيته وغشائه. يعني أنت على اليسار سقط القلب في محله، فطال نومك وعمك وقل نفسك، فإن كان معلقا اعتدل نومك وبقي القلب في وضع يحركه لمزيد من النبض المعتدل. قد يحصل العكس بسبب عاهة، يكون ستسترح على اليسرى. هذه أشياء لا ينتقد بها الكمال. يجب أن أنا في جنانات إما تعودتي وإما تتعلم، أما الكمال هو ولكن لا نلزمك به. هذا ليس موضوعا للاقتداء الواجب. الإنسان من يوصل إن شاء الله ويقتدي في المسائل الكبرى، ويبقى هذه إن شاء الله أقول شيء بسمك ربي وضعته جنبي وهذه الكلمة بعدها لا ينبغي أن تنسى. هل فيها التوحيد فيه؟ ومعها هذا الوضع العالي الراقي المناسب لتوازن الجسم وكماله. كل شيء في رسول الله ومن رسول الله ذكر ونور، والتعلق به تعلق بالوصل. لا ينبغي أن يغفل شيء من رسول الله، هذه نعود صغيرة كل شيء. باب ذكر خاتم النبوة على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم. أعيد سيد القراءة. حدثنا قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، وهذا هو الذي هو شيخه في أول الحديث في الباب قبله، واتقى في البلخي، هذا معروف، وهو من طبقة فوق طبقة الإمام البخاري، معناه هو شيخ للإمام البخاري، ويروح عنه الإمام البخاري في الشيوخ الذي شارك فيهم شيخه. قال حدثنا حاتم مولا، يعني نسبته إلى تقيف مولا بالولاء. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل الحارثي المدني، مش مسلم بالمدنيين، وخاتمتهم السائب بن يزيد الكندي، أبو يزيد الكندي الصحابي الجليل، ولكنه من صغار الصحابة، ولد في السنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة، وعاش عمرا مديدا. ولما خاطبه الجعد بن عبد الرحمن قال رأيتك وأنت على الثمانين في هذه العافية معتدلا جلدا، قال انتظر طجا، أتعرف هذا الاعتدال منا؟ لقد علمت ما متعت بسمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله وبركته. هذا صحابي يقول رشتين كده هذه الثمانين وبقي معتدل، من أين جاني؟ قال أبو ورد قول لي مشى عليه ابن ست سنين، إن هذا حصل في حجة الوداع، هذه المسحة هذه بقت معه إلى ولذلك الصحابة لفتوا رأوا كتبت لهم الصحبة من تبتت صحبته للمرسلي نبينا محمد فعدلي عدل تار أمر، وكلهم عدول ليس يشتبه. النووي اجمع من يعتد به، ما يعتبر لأنه عدول لا يطعن في تابعه سيدي. عن الجعد بن عبد الرحمن فهو أيضا مدني، لا مدني، روي مدنيين عن مدني ومختلط، ثقافي عن مدنيين عن كندي، أبو اليزيد السائب بن يزيد، خالة هذه من المبهمات قال الحافظ، ولكن عرفت أمه لي أختها واسمها علبة بنت شريح، فيقال فيها خالته أخت علبة بنت شريح. قال ذهبت بي خالتي أخت أمي واسم أمي علبة بنت شريح. قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع. وجع، وفي رواية وقع، وهو في البخاري، إن الحديث متفق عليه. وقع والوقع بالفتح، وجع في العقب، يكون من حل الروماتيزم عندنا، وما زال في عقب مؤخرة الجذع في وقع، والوقع وجع في العقب. فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي. طيب انتهى، فهم صلى الله عليه وسلم. إذا كانت من مهبته إسعافه من يقصد بابه الشريف صلى الله عليه وسلم. إذا المصاص ماذا فعل؟ برك عليه بثلاث: مسح، ودعا، وأطعمه من وضوئه، سقه من وضوئه، أتر يديه، وأثر مناجاته ودعائه، وأثر اشتغاله بعبادة الوضوء، أثر وصله بالماء. قال فمسح رأسي. قد يقول قائل وكان وجعته على الرواية الثانية في العقل، فما علاقة المسح مسح الرأس؟ ليس من الضروري أن تمسح الجزء الذي لا يلزم فيه الرقية. ويسيد الله عندي شيء وجع هنا في موضعين، يعني ربما قد يستحيى منه أو يكون سبب ذلك، فما تحتاج الوصل في محل الألم، هذا أنسب. وفي أثار كثيرة، لكن لاحظوا هنا مسح على رأسه، وقيل إنه كان وجع من موضعين الجمع بالروايتين، اختار النبي الوجع الأعلى لأن الرأس ألم الرأس ينسي ألم العقل. وقيل إن القضية لا تحتاج خصوصا من كامل البركة كرسول الله أن تكون موضعية، لأن البركة أسرارها ليست كأسرار العلاجات المادية حتى تحمل عليها وتفسر بها وتفلسف على مقاصدها، أسرار الله. وربما كانت بين الدعاء والمسح وسقي الماء سر، وهو أن الراقي متوسل بالله لرحمة عباده، فإذا صح منه هذا التوسل حصل الأثر بفعل الله تبارك وتعالى. وإذا ناقص هذا الأصل الذي هو اتصال الراقي بالله تخلف هذا الأثر. فإذا بصاص مسح ثم زاد فدعا بالبركة اللهم بارك فيه، ومن البركة دفع الحاصل المانع الوجع، إن البركة هنا نزول الخير المضاد للشر الحاصل أو زيادة الخير القائم بنماء أرقى. فلذلك تكون البركة في الغذاء وفي الدواء، كثر القليل في الغذاء هذا بركة، وتنزلت الأشفية بركة هذه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عقد علماء السلف باب للرقية، وفي كتب الصحابة باب الرقية بفاتحة الكتاب، زاد فتح الباب الاكتساب من هذه الطريقة وخروج إلى ملد عالمة لما ليس له إنسان بمؤهل ولا بهان، وإنما لا بد من أن نقول الحق وسد الدرائع، قد يمنع الشرائع، نقول يعني سد فين، لا بد من أن نفهم الناس، وإلا ربما أصبح نبينا ونحن نقرأ عنه وهذا متفق عليه يبدو لنا وكأنه غير مستقيم ليس على التوحيد، نختله وكان يمسح وكان يدعو واشرب الماء. وفي قضية خصوصيته صلى الله عليه وسلم بهذه أو تعديها للتابعين له بشرط، هذه مسألة فيها بحث عند أهل العلم ذكروا فيها، لا تعجل علينا، لا تعجل تصل ومن عجل فشل، ويعني في بالرفق، لأن الأمور ليست للإفتاء فقط، سيطلع على مفتي يقول لا ما أسهل فقه لها فقه المنع أو فقه التحلل تنسيوك. ابن أسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه الوليد الصغير فمسح على رأسه وهو النبي صلى الله عليه وسلم المشرع والقدوة وما قال لا لا إياك أن تعتقد في أنني أنا حدثي والناس حديثي عادي بالإسلام والناس ما لكم أنتم وعندي أشياء هذا إيمان هذا إيمان وليس إشراك. قال فشربت من وضوئه الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به وبالضم الفعل وضوء فعلك والوضوء مادة وضوئك الماء الذي يتوضأ به وهذا أيضا نفق له الفتح ما الفتح مع الخفيف مع التقل مع الحس وضوء فتح إنه حس فالما كان فعل والفعل أخفى من مادة المرأة يعني تغسل كذا على الترتيب كذا دون كذا صورة كذا هذا فعل وضوء وذلك كالطهور والطهور مجانا حمس تابع. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ إذا البركة هي زيادة الخير ونماؤه من جهة غير معهودة بظاهر السبب لإعطاء نفس النتيجة صورة مثلا احنا في الدارجة نقول في الكلام العام هذه السنة جاءتنا بركة في الزرع غريبة هذا الفدان الصغير وضعنا حبا قليلا ولكن أعطى أضعاف بركة معناه ليس معهودا أن يعصي مثل هذا في مثل هذا الحيوان خير ونماء زائد غير معتاد إذن السبب هنا سبب خفي ولكنه الأثر الأثر بقي مع صاحبه بشهادة الحيطرة في الصحيح هذا تحت شهادة السائب بن يزيد بأنه هذا ما ترى مما امتعني الله به ببركة دعائه في السنة السادسة من عمره بقي أثر هذا إلى 70 سنة أو تزيد موجود عندنا شي حقنة تبقى مؤثرة في جسدنا في عافيته إلى مدار 10 سنوات و5 لقاح نبوي لقاح نبوي سري موصول لله الغني الذي لا أنزل الشفاء أو أعطى العطاء هذا عطاؤنا فمنون أو أمسك بغير حساب تبعتني. فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كأنه أحسب أنه يريد أن يرى فكشف له عن ذلك فرأى الخاتم وعيناه عين موضعه وعين حجمه وصفته في الجملة بين كتفيه مثل زر الحجلة وضع سداد إذن إن شاء الله جل في علاه أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يقينا سوء أفعالنا وأعمالنا وأن يغيثنا بغيث منه ظاهرا وباصينا هو ولي ذلك والقادر عليه اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم اللهم بارك في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله بركة تصلنا من بركاتها موصولة إلى لقائك برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على خير خلقك والحمد لله رب العالمين.